الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، تاريخ الفقه الإسلامي نحن نتفيأ حلقاته، وقد تحدثنا في اللقاء الذي مضى وذكرنا نماذج من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتوى. ذكرنا فتاوى للصديق، للفاروق، لعثمان، لزيد، لابن مسعود، لابن عباس، لغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووعدنا حينها أننا سنأتي فنعرض لسبب اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفتوى. العلامة الدهلوي في كتاب حجة الله، حجة الله البالغة، ذكر أسباب اختلاف الصحابة في الفتوى، سنجعلها أصلا نعلق عليه، لأن ذلك أبسط في عرض المسألة وأنفع إن شاء الله تعالى للمتلقي. يقول رحمه الله: لقد رأى كل صحابي ما يسره الله له من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتواه وأقضيته، فحمل بعضها على الندب، وبعضها على الإباحة، وبعضها على الوجوب، وكانت العبرة عندهم حصول الطمأنينة. ولما فتح الله على المسلمين تفرق الصحابة في الأمصار، وصار كل منهم قدوة في المصر الذي حل به. قطعا عندما يفتح مصر من الأمصار، من الديار، وينزل فيه الصحابة، فإن الناس ينظرون إلى ذلكم الصحابي على أنه قدوة، والناس في هذا محقون، ولو كنا بدلا منهم لم نصنع إلا ما صنعوا. فيسأل ويجيب ويفتي بناء على ما سمع أو فهم من الكتاب والسنة. ومن هنا كان الخلاف بين فتاوى الصحابة على أوجه منها. هذا إجمال وتوطية ذكرها العلامة الدهلوي، ثم أتى لبيان ذلك. قال: قد يتيسر لصحابي سماع الحكم في قضية ولم يتيسر للآخر، فإذا سئل هذا عن مثلها اجتهد، وقد يوافق اجتهاده ما روي عن رسول صلى الله عليه وسلم، كاجتهاد ابن مسعود في إيجاب مهر المثل المتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها. بمعنى أن الصحابي قد يسأل عن مسألة لم يشهد واقعة وقعت زمن النبوة، لكنه هو نفسه لم يشهدها، كما مر معنا في اللقاء الماضي كحادثة ابن مسعود. فإن ابن مسعود لم يشهد حادثة بروع بنت واشق رضي الله عنها وأرضاها، لكن معقل بن سنان أخبره، وقد وافق اجتهاد ابن مسعود ما حكم به وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: قد يخالف اجتهاد الصحابي ما رواه غيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كاجتهاد أبي هريرة بعدم صحة صوم من أصبح جنبا، حتى أخبرته بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع عن قوله. فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في أول الأمر كان يرى أن الإنسان إذا أصبح جنبا لا يصح صومه، وفعل ذلك أبو هريرة وقال به وأفتى بناء على اجتهاد منه. ثم أخبرته إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح صائما وهو جنب، ولا ريب أن الحجة في فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فتراجع أبو هريرة عن فتواه. فهذا ذكره الدهلوي رحمه الله كسبب من أسباب اختلاف الفتوى. قال: قد يصل الحديث للصحابي بطريقة لم يحصل بها على غلبة الظن، فيطعن في نسبة الحديث، كما رد عمر شهادة فاطمة بنت قيس في أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، فقال عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري، لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. أحيانا لا يطمئن الصحابي إلى صحة النقل، هو لا يقدح في الصحابي الآخر، لا يقدح في الناقل، لكن تأتي لديه قرائن تجعله لا يطمئن في صحة النقل، إذ كان هو أصلا متمسكا بقرينة أخرى. وقد مثل الدهلوي على هذا بفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد مر معنا ونحن نذكر النماذج في اللقاء الماضي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن للمبتوتة النفقة والسكنة، وأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه وأرضاه أخبرته أنه لا نفقة لها ولا سكنة، تحدث عن واقعة وقعت لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد عمر أن يرد هذا الحكم لم يرد أمرا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكنه قال رضي الله عنه وأرضاه كما سمعت، قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، فجعل الأمر معلقا بفاطمة نفسها، أنها ربما نسيت أو ألبس عليها أو لم تضبط المسألة، مما جعل عمر لا يقبل قولها. وليس ذلك طعنا في فاطمة، إنما طعنا في جزئية ردها بسبب غلبة ظني أن فاطمة نسيت، وهو متمسك رضي الله عنه وأرضاه بظاهر القرآن. وأهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب، قال ابن عباس وأحمد لا نفقة لها ولا سكنى لظاهر الحديث، وقال عمر وسفيان وأبو حنيفة لها النفقة والسكنى لعموم الأدلة، وقال الشافعي ومالك وابن المسيب والأوزاعي والحسن وعطاء لها السكنى دون النفقة لنص الحديث. رابعا، قد يجتهد الصحابي لعدم وصول الحديث إليه حتى تنتشر فتواه ثم يظهر الحديث، كاجتهاد ابن عمر في نقض رؤوس النساء إذا اقتسن حتى ذكرت له عائشة خلاف قوله، بمعنى أن ابن عمر كان يفتي رضي الله عنه أرضاه النساء بأنه لا بد من نقض الرؤوس حال الغسل، ثم أخبرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه لا حاجة إلى هذا، فابن عمر أفتى بناء على اجتهادي وعلى غلبة ظنه وعلى ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال المرء إذا غسل غسل جنابة. خامسا، قال الدهلوي رحمه الله قد يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل العمل فيحمله بعضهم على الندب وبعضهم على الإباحة، كما روى أصحاب السنن في قصة التحصيب وهو النزول بالأبطح بعد النفر من منى، كما روى أصحاب السنن في قصة التحصيب النزول بالأبطح بعد النفر من منى. قال ابن عمر وابو هريرة إنها قربة، وقال عائشة وابن عباس إنه كان اتفاقا وليس من سنن الحج. نأتي نشرح الآن ما التحصيب. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في منى أيام التشريق الثلاثة، كان يرمي الجمار ثم يصلي الظهر والعصر ثم يبيت، في اليوم الثالث رمى صلى الله عليه وسلم الجمار، ثم أتى المحصب خيف بني كنانة ورقد فيه إلى قبيل الفجر، ثم أتى المسجد الحرام فطاف عليه الصلاة والسلام طواف الوداع ثم صلى بالناس. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رقد في المحصب، فهل فعله على أنه سنة أو فعله لأن المحصب في طريقه إلى البيت؟ فبعض الصحابة فهم كلاهم، كلهم اتفقوا على صحة النقل وهو أنه عليه الصلاة والسلام رقد في المحصب، لكن لما فعل ذلك؟ فطائفة من الصحابة كابن عمر وأبو هريرة رأوا أنه فعل ذلك قربة لله، أي أصبح عندهم أمرا مندوبا وسنة. وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يرون أن هذا اتفاقا، معنى اتفاقا أن هذا في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولم يفعله على أنه سنة أو على أنه من سنن الحج. فهذا الاختلاف ليس الاختلاف في أن العمل وقع أو لم يقع، لكن الاختلاف في لماذا وقع هذا العمل، فبعضهم يرى كذا وبعضهم يرى كذا. إذن الأفهام لها دور في الحكم على الشيء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد في ذلك المكان، لكن أفهامهم اختلفت، ونعم الأفهام هي، من قال بهذا ومن قال بهذا، في هل هذا سنة أو هذا اتفاق. فلو قلنا إنه اتفاق أمر يقبله العقل، وعليه الصلاة والسلام وهو في طريقه شعر بالتعب نام حتى قبيل الفجر قام وصلى بعد أن طاف طواف الوداع، فمن الذي يرد هذا عقلا؟ لا شيء. ومن قال إنه فعله سنة احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نازلون غدا في خيف بني كنانة، وأن هذا المكان تآمرت فيه قريش عن النبي عليه الصلاة والسلام أيام دعوته في مكة، فقد فعله حتى يغيظهم، فيصبح بالنسبة لنا تبع له صلى الله عليه وسلم سنة وقربة نرقد في المكان الذي نام فيه ورقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الطرائق التي ينبغي أن نعنى بها في فهم سنته صلوات الله وسلامه عليه. ذكر العلامة الدهلوي سادسا، قال قد يكون سبب الاختلاف الوهم، فيرى كل نفر من الصحابة جزءا من النسك أو الفعل فيظنه البدء ويظنه هو المعتبر، كما في هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو حين ركب الراحلة أم حين على شرف البيداء أم في مصلى قبل ذلك كله. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله. قلنا إن من الأسباب في الاختلاف الوهم. ما معنى الوهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أهل بالحج وهو قد أحرم من ميقات ذي الحليفة، أهل بعد أن فرغ من الصلاة في مصلى، وأهل بعد أن ركب بعيره، وأهل صلى الله عليه وسلم بعد أن على شرف البيداء. في هذه المواطن الثلاثة أهل بالحج عليه الصلاة والسلام. جمع من الصحابة رأوه وهو بالإهلال وقت أن فرغ من الصلاة في المصلى، وآخرون رأوه على تلك الحال بعد أن ركب على بعيره، وآخرون رأوه على شرف البيداء. كل أحد من هؤلاء يظن أن ذلك هو المبتدأ، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالإهلال بالحج بعد أن فرغ من المصلى، لكن بعض الصحابة لم يره على تلك الحال، لم يره وهو يهل بالحج بعد أن فرغ من الصلاة، ولم يره وهو يحل بالحج بعد أن ركب بعيره، ركب بعيره، لكنه رآه وهو يهل بالحج بعد أن علا على شرف البيداء صلوات الله وسلامه عليه، فظن أن الإهلال متى يبدأ؟ يبدأ بعد أن يستوي البعير على شرف البيداء بعد أن يمضي الركب، فهو نقل شيئا لنا حقا لكنه وهم. فأين الوهم؟ ظن أن هذا هو أول إهلاله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. قال سابعا: قد يسمع الصحابة الحديث فينساه بعضهم، كما في حديث عمر وعمار في التيمم، نسيه عمر حتى ذكره عمار بما حصل لهما وبما علمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الله على الناس أن ينسوا، والله عز وجل يقول لنبيه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وعمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه علمهما النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، نسي عمر وحفظ عمار، ثم ذكر عمار ما نسيه عمر رضي الله عنه أرضاه. هذا قد يدفع إلى الاختلاف، لأنه لو لم يذكر عمار عمر لافتى عمر بغير ما كان قد وقع في زمن النبوة. قال: قد يحصل الاختلاف عن طريق ضبط المسألة، فبعض الصحابة يضبط المسألة وبعضهم قد يدخل عليه فيها ما ليس منها. وضرب مثلا لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فعائشة رضي الله عنها وأرضاه ردت الحديث إلى الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي بعض الكتب أن الرواية فيها على قبر يهودي، وفي بعضها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية تبكي يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وظن ابن عمر أن العذاب بسبب البكاء. نحن لا نريد أن ندخل هنا في تفصيل القضية والحكم فيها، لأنها ستأتي إن شاء الله تعالى عندما نذكر نماذج لأقوال الأئمة الأربعة، لكن نريد أن نقول قضية الضبط التي أراد الدهلوي أن يقولها، فإنه يرى أن ضبط ابن عمر كان دون ضبط عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذه المسألة خاصة، وهذا قد يوافق الدهلوي عليه لكن ليس على إطلاقه، لكن قوله إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ردت الأمر إلى الآية هذا حق، واحتجت بهذا بالحديث: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد ذكرت ذلك بلطف ورفق وأدب مع ابن عمر، قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، تقصد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهما. الذي نريد كذلك أن نؤكده هنا أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وهم يستدرك بعضهم على بعض لا يخضع أحدهم في عرض أخيه، وإنما يترحم عليه ويذكر عذره ويقيل عثرته ويبين الحق، فليس القضية قضية تشف عالم من عالم، أو أن يعلو أحد على أحد، أو أن يظهر أحد أن عنده ما ليس عند غيره، هذا لا يصنعه إلا ضعاف النفوس ممن لا يريد بعلمي وجه الله والدار الآخرة، لكن من أراد بعلمي وجه الله والدار الآخرة يحترم يحفظ للمسلمين عموما والعلماء على وجه الخصوص أعراضهم مكانتهم منزلتهم، وإذا أخطأ أحدهم يبين الحق دون أن يجرح ذلك الذي أخطأ، كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي الأسوة والقدوة في استدراكها على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال في التاسع: قد يحصل الاختلاف عن طريق الجمع بين الأحاديث المختلفة، ومن مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة عام خيبر ثم نهى عنها، ثم رخص فيها عام أوطاس ثم نهى عنها. قال ابن عباس: كانت الرخصة للضرورة والنهي لزوال الضرورة، والحكم باق على ذلك أي على النهي. وقال الجمهور: كانت الرخصة إباحة والنهي نسخ لها إلى يوم القيامة. يعني إذا صح هذا عن ابن عباس فإن المراد من قول ابن عباس والحكم باق على ذلك أي أنها تبقى للضرورة، لكن المشهور عند العلماء أن ابن عباس تراجع عن قوله هذا، والعلم عند الله. قال الذهلوي رحمه الله عاشرا قد يكون الخلاف بين الصحابة في فهم العلة المؤثرة في الحكم، ومثال ذلك القيام للجنازة، عده بعضهم لتعظيم الملائكة وبعضهم لهول الموت، وبعضهم قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها جنازة يهودي كراهة أن تعلو فوق رأسه، فالقيام يخص جنازة الكافر. مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فقام، فقالوا يا رسول الله أليست جنازة يهودي؟ إنها جنازة يهودي. قال أليست نفسا منفوسة؟ قيامه صلى الله عليه وسلم لماذا قام؟ اختلف الصحابة، اختلف العلماء في فهم العلة، فبعضهم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى لا تعلوه جنازة يهودي، والحق أن هذه العلة غير واردة هنا وإن قال بها بعض الأفاضل. وهنا تراني أقحم نفسي، مع أنني قلت أنني لن أقحمها في الاختلافات، لكن أحيانا يستطرد الإنسان في الحديث. لماذا قلنا إنها ليست هذه العلة؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام أوليست نفسا منفوسة، وقال آخرون إن المراد هول الموت، وهذا الذي يترجع عندي. وبعضهم قال تعظيم للملائكة باعتبار أن الملائكة هي التي قبضت الروح، وإن كان القول بأنه تعظيم للملائكة بعيد عندي في هذه القضية، لكن الأمر كما قلت ذكره العلماء في بيان العلة. فيظهر لي أن الدهلوي رحمه الله في هذه المسألة توسع في قضية ذكر العلل، لأن لا أحفظ أن الصحابة فيما أعلم نقلوا تلك العلة إلا أن يكون هو رحمه الله وقف على شيء من هذا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك معقبا على كل ما سلف: وهكذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وأخذ عنهم التابعين، وأخذ عنهم التابعون قطعا فاعل، فكان التابعي يأخذ الحديث عن الصحابي ومذهب الصحابي وتفسير للحديث، فجمع ما تيسر له من مذاهب الصحابة، ورجح بعض الأقوال وضعف بعض الأقوال. ولو أثرت عن كرام الصحابة كقول عمر الجنب لا يتيمم، وبهذا أصبح لكل تابعي مذهب ومنهج، لكل تابعي مذهب واضح ومنهج، وصار في كل مصر إمام منهم. فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة، والزهري ويحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن وعطاء في مكة، وإبراهيم النخعي والشعبي في الكوفة، والحسن البصري في البصرة، وطاووس بن كيسان في اليمن، ومكحول في الشام. ثم قال الدهلوي: ثم إن هؤلاء الأئمة التابعين نهجوا في الفقه نهجا خاصا وهم معذورون في ذلك، فأهل المدينة يقدمون فتوى ابن عمر وابن عباس، فتوى ابن عمر وابن عباس وعائشة، وأهل العراق يقدمون فتوى ابن مسعود وعلي، ومرد ذلك إلى حصول الطمأنينة، وكل عالم يطمئن إلى من يعرفه لثقته بصحة الرواية عنه. وهذا كلام جميل، كل عالم يطمئن إلى من يعرفه لثقته بصحة الرواية عنه. ثم قال: ولقد خرج هؤلاء التابعون على مذاهب الصحابة وبنوا على منوالهم حتى صار لهم مسائل كثيرة في كل باب، فكان اختلاف التابعين أثرا لاختلاف الصحابة، لأن كل نفر من الفقهاء التابعين أخذ بقول بعض الصحابة. وبهذا القول أراحنا كثيرا في قضية ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أقاويل وأحاديث حول الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وعن مدرسة الحديث التي كانت في المدينة، وعن مدرسة الرأي التي كانت في العراق. فإن قول الدهلوي هنا أشبه بالتمهيد لما سيأتي، إلا أننا إن شاء الله تعالى سنبين ذلك تفصيلا في حلقات متتابعة نتوخى فيها ما التزمنا به في أول الأمر من ذكر أدوار التشريع التي ارتضيناها. وقد تحدثنا عن التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا مجملا من فتاوى الصحابة، سنتحدث إن شاء الله في اللقاءات القادمة عن التشريع في زمن الخلفاء الراشدين. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.